قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم أول قول في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يطيب أيامنا بطاعته، وأن يجعل هذا اليوم المبارك الذي صمناه في ميزان حسناتنا، وبإذن الله تبارك وتعالى هذا لقاء جديد مع قصة جديدة في آية من آيات الجزء الخامس من أجزاء القرآن، وهي الآية رقم 102 من سورة النساء، وهي قول الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذه الآية المباركة تتكلم عن صلاة لا يعرفها كثير من المسلمين، هذه الصلاة تسمى بصلاة الخوف، بصلاة الخوف. من اسم هذه الصلاة نعرف أنها صلاة تتعلق بالخوف، وأول من صلاها هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يستفاد من قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية أن هذه الآية وهذه الصلاة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، أبدا. هناك بعض الناس فهم ذلك الفهم، ولكن ليس هذا بسديد، ومناقشة ذلك ليس هذا محله، وإنما المقصود أن صلاة الخوف صلاة شرعها ربنا عز وجل للمسلمين عند ملاقاة الأعداء، فلا ينبغي أن يتخلف المسلمون عن صلاة الجماعة أبدا، حتى ولو كانوا في القتال. القتال حرب، مبارزة، وسيوف هنا وهناك، ورماح وسهام، وسبحان الله، ومع ذلك لابد أن تصلي الصلاة لوقتها. الرجل الأعمى عندما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرخص له أن يصلي في بيته قال: أتسمع النداء؟ قال: بل. قال: فلبي. فكذلك هذه الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الجيش قسمين، الجيش قسمين، قسم يواجه الأعداء ويحاربهم بالسلاح والقسم الآخر يصلي النبي عليه الصلاة والسلام بهم بعض الصلاة، يصلي بهم نصف الصلاة، ثم يجلس النبي عليه الصلاة والسلام والذين صلوا معه بعض الصلاة يقومون فيتمون هذه الصلاة، ثم يخرجون من الصلاة بعد التسليم فيأخذون موضع الجزء الذي يواجه الأعداء، فيأتي الذين يواجهون الأعداء فيصلون بقية الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ويسلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم ما بقي من صلاته. يعني مثلا افترضنا أنهم يصلون صلاة الظهر، نصف الجيش يقاتل الأعداء ويواجه الأعداء، والنصف الآخر يصلي بهم النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين، ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة التشهد الأوسط، والذين صلوا معه هاتين الركعتين يقومون فيتممون بقية الصلاة، ثم بعد ذلك يذهبون لمواجهة الأعداء ويأتي الآخرون فيصلون. ولو كان هذا المكان مكانا فيه صلاة قصر، وهذا هو الغالب، فإن الصلاة تكون مثنى، فيصلي النبي عليه الصلاة والسلام بهم ركعة واحدة ثم يجلس، ويتمون الركعة الثانية، ثم يذهبون إلى الطائفة التي تقاتل فيحلون مكانها، وتأتي الطائفة المقاتلة فتصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم بهم ركعة، ثم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويتمون الركعة الثانية، ثم يسلم صلى الله عليه وسلم بهم، فيكون الجيش جميعا قد صلى هذه الصلاة. هذه الصلاة هي صلاة الخوف، وهذا ما حكاه ربنا عز وجل في القرآن: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. إذن الصلاة تقام والإمام يصلي بالناس جزء وجزء، وهناك ست روايات أو سبع روايات في صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم حتى يحموا بقية الجيش، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم حتى يحموهم، ثم بعد ذلك ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذا كله لماذا؟ قال ربنا عز وجل: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. الأمتعة ما زاد عن السلاح من اللباس والمأكل والمشرب والعدة والطعام والنوق والخيل وغير ذلك، هذا كله من جملة المتاع. لو غفلتم عن ذلك المتاع ما الذي سيحدث؟ يميلون عليكم ميلة واحدة. إذن الكفار يتربصون بالمسلمين، فإذا وجدوا منهم غفلة فإنهم يميلون عليهم ميلة واحدة. ولذلك رخص ربنا عز وجل لنا فقال: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. لو كان بكم مرض أو كان هناك مطر ومن الصعب أن تحملوا السلاح، خلص صلوا من غير أن تحملوا السلاح، ولكن خذوا حذركم. لماذا؟ إن الله سبحانه وتعالى يحذر من الكافرين، هذا في الدنيا. وفي الآخرة لما كانوا في حرب على الإسلام وأهله، فإن الله تبارك وتعالى أعد لهم عذابا أليما، فقال: إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذه الآية. ولكن ما قصة هذه الآية؟ هناك قصة صحيحة أخرجها الطبراني والحاكم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي المشركين بعسفان، عسفان هذا واد قريب مكة، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فرأوه يركع ويسجد هو وأصحابه، يعني يصلي الصلاة ويركع ويسجد، قال بعضهم لبعض: كان هذا فرصة لكم، إن المسلمين منشغلون يصلون ويتركون أسلحتهم، هيا نميل عليهم فنقضي عليهم. فقال بعضهم لبعض: كان هذا فرصة لكم لو أغرتم عليهم. الغارة أن يأتوهم بغتة وهم غافلون، أن يأتوهم بغتة وهم غافلون، لو أغرتم عليهم ما علموا بكم حتى تواقعوهم، تواقعهم حتى تنزلوا بساحتهم، خلص تلامسوهم، عندما يفيقون من غفلتهم يجدونكم قد ركبتم أعناقهم وضربتم رؤوسهم. فقال قائل منهم: فإن لهم صلاة أخرى هي أحب إليهم من أهليهم وأموالهم. انظروا أيها الأحباب واسمعوا هذه الجملة: فإن لهم صلاة أخرى هي أحب إليهم من أهليهم وأموالهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. سبحان الله، علامة الإيمان أن تحب الصلاة وأن تحرص على الصلاة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصلاة حدا بين الإسلام والكفر، حدا عظيما، وكان الصحابة لا يرون شيئا بعد الكفر أشد من ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فهو كافر. وهذه المسألة فيها نزاع كبير جدا بين أهل العلم، هل المقصود فهو كافر إذا جحدها ولا كافر إذا غفل عنها؟ قولان مشهوران عند أهل العلم. حتى لو قلنا بأن هذا الكفر ليس بالكفر الأكبر، لماذا نترك الصلاة؟ الصلاة صلة بينك وبين ربك، فإذا كنت تحب الله فلتحب ملاقاة الله، فإن الله تبارك وتعالى إذا أحببت لقاءه أحبك وأحب لقائك، فإن الله تبارك وتعالى ينصب وجهه تلقاء عبده في الصلاة ما لم يلتفت. سبحان الله، ما لم يلتفت، يعني عندما تصلي تقول الله أكبر، فإن الله تعالى ينظر إليك ويبصرك ويكون معك. فالصلاة ما شاء الله، الصلاة فيها الركوع وفيها السجود، فيها الدعاء والتسبيح والتحميد والتهليل، الصلاة شعار الإسلام، فلماذا لا نحب الصلاة ونديم عليها ونقبل عليها؟ لماذا؟ المشركون أنفسهم حكموا أن الصلاة عند المسلمين أحب إليهم من أموالهم وأهليهم، أما نحن فنؤخر الصلاة ولا نصلي، ونقدم على الصلاة الأعمال والأشغال والأهل والولد. سبحان الله، المشركون يقولون ذلك، يقولون ذلك. اسمعوا لهذه الجملة مرة ثانية. قال قائل منهم: فإن لهم صلاة أخرى هي أحب إليهم من أهليهم وأموالهم. المسلمون لن يتقدموا ولن يشعروا بالقوة ولا بالسعادة ولا بالنهضة إلا إذا كانت الصلاة أحب إليهم بالفعل من أهليهم وأموالهم. فاستعدوا حتى تغيروا عليهم. المشركين بيقولوا لبعض: خلاص صلاة الظهر صلوها، لا، هناك صلاة أخرى ستأتي سينشغلون فيها، فعندما تأتي الصلاة الأخرى استعدوا لهم حتى تغيروا عليهم فتقضوا عليهم. وعندئذ أنزل الله تعالى قوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآية. فنزلت هذه الآية كي تبين ذلك الحكم، ولكي تحمي المسلمين حتى لا يغفلوا عن أعدائهم الذين يتربصون بهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي الإسلام وأهله، وأن يعز الإسلام وأهله، وأن يجنبنا وأن يجنب المسلمين أجمعين شر الأشرار، فإنه سبحانه وتعالى هو الخير والكفيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، أتبع قولك عملا يبني، يشكر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما.